الأسامي جميعا جمالها لا يفيك فليس في الكون حسن إلا تجمع فيك إن الأسامي جميعا جمالها لا يفيك فليس في الكون حسن إلا تجمع فيك فما اهتمامي يا باسم من اختياري بيك تخيري في الأسامي وبين جنبي نامي قولي هل اسمك ليلى أم ذاك وحي غرامي إن قلت أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسامي.